إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد عباد الله، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العضبة، وكانت لا تسبق. قال حميد الراوي عن أنس: أو لا تكاد أن تسبق. فجاء أعرابي يوما على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وفي لفظ في البخاري كذلك: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء، قيل هي القصواء، وقيل هي ناقة أخرى أنثى الجمل، لا تسبق أو لا تكاد أن تسبق، ناقة سبوق سريعة. يقال لها العضباء، قيل العضباء لفظ يطلق على الناقة إذا شق أذنها، وقيل لم تكن كذلك. جاء الأعرابي وهو الرجل العربي الذي يسكن البادية ولا يأتي المدينة إلا لحاجة، جاء فسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها، أمر لا يعهد عنها ولا يعرف من سجيتها وقوتها وسرعتها أن تسبق، ولكنه وقع وحدث. شق ذلك على المسلمين، تألموا، توجعوا، ظهر على وجوههم، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه القوم، علم ذلك من تقاسيم وجوههم، فقال صلى الله عليه وسلم مربيا معلما مدرسا منتهزا لهذه الفرصة: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. دروس وعبر في هذا الحديث العظيم، أحكام فقهية استنبطها العلماء رحمة الله تعالى عليهم من حديث قد يقرأه الإنسان ويمر عليه مرور الكرام، ولكن من آتاهم الله تعالى فقها وعلما فإنهم يقفون عند كل جملة يأخذون منها المعاني التي يتزودون بها في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: ناقة سبوق سبقت، ما الفائدة وما الحاجة؟ إن الفائدة ما ستسمعها يا عبد الله، وقد وقف الكثير منا على تلك الفوائد والدروس. قال العلماء: فيه جواز المسابقة، جواز المسابقة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نصل. قال العلماء: ويزاد على ذلك المسابقة بالأقدام والمصارعة وكل ما يقوي الأبدان ويشحذ الهمم على الجهاد في سبيل الله وعلى أن يتقوى الإنسان لطاعة ربه سبحانه وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إعداد وقوة، كان القوم يتسابقون إعدادا واستعدادا للجهاد في سبيل الله، لم تكن المسابقات لهوى أو لشهوة أو لانتصار أو لرفع علم، لا والله، بل كانت المسابقة تعقد ليتقوى بها الأولون للجهاد وعلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: وقد ذهب الجمهور إلى جواز المسابقة. قال: وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم وسوبق أمامه، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة من الحيفاء إلى ثنية الوداع، وبين الخيل غير المضمرة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد بين عائشة، بينه وبين عائشة استقدم الجيش، فسابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسبقته عائشة. قالت: فلما أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك، هذه بتلك. وجاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: لما عدنا إلى المدينة قام أنصاري فقال: ألا من مسابق إلى المدينة؟ ألا من مسابق إلى المدينة؟ فقام سلمة فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأذن له وكان لا يسبق، فسبق الرجل إلى المدينة. إنها قوة يتقوى بها المؤمنون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، التصويب الذي يستعد به الإنسان للجهاد في سبيل الله. وقد خرج يوما على قوم ينتضلون يرمون السهام والرماح، فقال: ارموا بني إسماعيل، ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، فإن أباكم كان راميا. ثم وقف صلى الله عليه وسلم مع فريق، فقام الفريق الآخر ولم يرمي، تركوا المسابقة والانتضال والرمي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: كيف نرمي يا رسول الله وأنت فيهم، وأنت فيهم، لا نرمي أبدا. قال: ارموا وأنا معكم جميعا. وصارع النبي صلى الله عليه وسلم كما روي أن ركانة قال أصارعك يا محمد، وكان لا يسرع، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه في الأولى والثانية والثالثة. إذن إذا تسابق القوم استعدادا وتقوية لأبدانهم لهذه النية فهو أمر مسنون ومستحب، وإذا كان لغير هذه النية من النوايا المباحة فالوسائل لها أحكام ومقاصد. أما إذا كانت تلك المسابقات التي لا زمام لها ولا خطام ولا تستند إلى فتوى شرعية وتخالف النصوص المرعية في الكتاب والسنة فهو من اللهو المحرم ومن العبث ومن تضييع الوقت لذاك المتسابق، ولمن ينظر إلى ذلك يضيع وقته في هذا العبث وفي ذلك اللهو. قال العلماء: ويجوز كذلك أن يجعل الإنسان عوضا وجعلا وفائزة وجائزة للمتسابقين بشروط. قال العلماء: أولا أن يكون هذا الرهان وتلك الجائزة من طرف من غير المتسابقين. يتسابق قوم فقام رجل فقال: هذه جائزة للمتسابق الذي يفوز. جائز ولا حرج في ذلك. الصورة الثانية أن يكون أحدهم قد تبرع ووضع مبلغا أو جائزة، فإن فاز فهي له، وإن فاز آخر أعطاه إياها، ولكن لا يغرم أحدا منهم شيئا. قال العلماء: هو أمر جائز. أما أن يعطي كل منهم مبلغا من المال ويضع مشاركة فمن فاز أخذ مالهم أجمعين، فهو مال يدور بين غنم وغرم، والمال إذا كان بين غرم أو غنم إما أن يغنم غنيمة عظيمة وإما أن يغرم، فهو ميسر وقمار، وقد حرم الله تعالى ذلك. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم كما في كتاب الفروسية من هذه الصورة، أن يكون ذلك في تحفيز الناس على علم الكتاب والسنة وعلى الاستفادة من العلوم الشرعية. جاء الأعرابي على ناقة على قعود، والقعود هو صغير الإبل ما تم سنتين إلى 6 سنوات يركب، فإذا بلغ 6 وتجاوز قيل له جمل. جاء على هذا القعود فسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها فشق ذلك على المسلمين. يشق على الصحابة، على أبي بكر وعلى عمر، أن يسبق قعود ناقة أمر عجيب. يشق ويقع في نفوسهم مسابقة بين الإبل أمر غريب. ليست هناك غرابة يا عبد الله، لقد وصلت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه مبلغا عظيما ودرجة رفيعة، حيث إنهم أحبوا كل شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعلق برسولنا صلى الله عليه وسلم أحبوه. فصار أحدهم لا يصبر ويضيق ذرعا إن سبقت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه المحبة، انظر إلى هذا التعظيم. أيظن في مثل هؤلاء أن يخذلوا رسولهم، أن يطعنوا في رسولهم، أن يمكروا برسولهم صلى الله عليه وسلم؟ أيظن في مثل هؤلاء أن يسلموا صاحبهم إلى عدوهم وعدوه؟ أيظن في مثل هؤلاء نفاقا؟ فلعنة الله على الرافضة، لعنة الله على كل من يطعن في صحابي وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوم شق عليهم أن يفوز قعود على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون كل ما يتصل بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد تجلت هذه المحبة في أفعالهم وفي أقوالهم وفي تصرفاتهم. لا يحب أحد منهم أن يكون سالما معافى في أهله وولده وأبنائه وماله، ويصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة، بشوكة يرجو الموت ويقدم عليه ويدخل كالليث في وسط المعارك فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تجلت هذه المحبة في أفعالهم وفي التزامهم واستقامتهم، تراهم يقتدون به قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. نعم، هذا دليل دامع على محبة أصحاب رسول الله. هل سمعت يوما أو قرأت يوما عن صحابي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا في فعل أو قول؟ ما سمعنا بهذا وما رأينا ذلك أبدا، بل لو لم يبلغه الحديث فعمل عملا باجتهاده ثم أخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيته رجاعا سباقا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب برأيه عرض الحائط. كم وكم من الآثار الثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن الاتباع دليل على المحبة، أن يمشي الرجل على أثر صاحبه دليل على محبته، أن يقتدي به في أقواله وأفعاله، أن يكن من أحرص الناس على اتباعه دليل على المحبة، وعكسه عكسه. أن تجد رجلا يصرح ويزعم أنه يحب النبي ويفدي النبي بأبيه وأمه، وترى تلك الدعاوى فارغة، لا يشهد له فعل ولا عقل، تراه بعيدا كل البعد عن أقواله وأفعاله وعن سنته وعن هديه صلى الله عليه وسلم. فأين تلك الدعاوى وأين تلك المحبة المزعومة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، الاتباع دليل على المحبة، أن يكون الرجل متأسيا بحبيبه مقتديا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، إنه رسول الأمة نبي الإسلام. لابد أن تتبع النبي حذو القدة بالقدة في أفعاله وأقواله، في هديه وسمته وأخلاقه. ولا يحب أبدا أهل العلم أن يكون الإنسان متبعا ظاهرا ولكنه في جوفه خواء، ترى معاملة فظة، ترى أسلوبا قبيحا، ترى تعاملا يخالف ويصادم النصوص الشرعية. لا يفرح الإنسان أبدا عندما يرى رجلا قد عظمت لحيته وصار من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ترى تصرفات ذلك الرجل تصادم النصوص الشرعية وتجلب على الدعوة آثارا وسلبيات. لا ينبغي أبدا ممن وفقه الله للاستقامة، ممن وفقه الله للهداية، أن يكون مفتاح شر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مغلاق خير يصد الناس عنها بأفعاله وبأقواله وبتصرفاته. أقول ذلك لأن البلاء قد عم ويسمع الإنسان شكاوى مرة فليتق الله كل منا، فلا تؤتى الدعوة من قبله ولا يطعن في السنة من قبله، ليكن كل منا خادما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمظهره وبأقواله وبأفعاله. أعلم أن كثيرا من الناس ما معهم إلا الطعن في أهل السنة والجماعة في أصحاب اللحى وممن وفقهم الله لالتزام السنن، لكن لا يمنع من ذلك ولا يمنع ذلك أن ينصح بعضنا بعضا، وأن يثق كل منا وليعلم أنه على ثغر في الإسلام هو وزوجته وأبناؤه، يكون موفقا للصلاة مقتديا، وتجد أبناءه في واد وهو في واد آخر. لقد أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، وتمثلت هذه المحبة في صور كثيرة، حتى كان أحدهم لا يصاعد النظر في النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملأ عينيه منه صلى الله عليه وسلم إجلالا وعظاما وتبجيلا. جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحب أحدا كمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الإيمان، هذا كمال الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هل أنا وأنت قد بلغت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا لهذه الدرجة العالية؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإن لم يكن فليراجع كل منا إيمانه، فليزد إيمانه بقراءة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وما بذله فداء للدين من سيرة أقوال وأفعال، لتزد تلك المحبة في نفسك يا عبد الله في خضم تلك الفتن التي يعيشها الإنسان. عمرو بن العاص قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنت لا أملأ عيني منه إجلالا له. إذا جلس استحى أن ينظر إليه، لا يصعد النظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم حياء واستحياء وعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو سألني إنسان أن أصفه ما أطقت، لا يطيق ولا يستطيع. الشكل ليس مرتسما تماما في مخيلته وذهنه. ولو سألني أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم ما أطقت، لأني كنت لا أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. هذا حال أصحاب النبي، هذا حال الذين بالفعل قاتلوا وقتل بعضهم بعضا، قاتل الرجل أباه الذي على الكفر من أجل هذا الدين، قتل ولده فداء لهذا الدين، قتل أبناء عمومته من أجل هذا الدين. فهل يظن في هؤلاء أنهم ممن نافق، ممن خدع، ممن غش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يعقل أن الله تعالى يعلم منهم الخبث ولا يطلع نبيه على ذلك صلوات الله وسلامه عليه؟ جاء أعرابي على القعود وسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي. قال الحافظ ابن حجر: بعد التتبع الشديد لم أقف على اسمه، ولا فائدة في ذكر اسمه، ولا يعرف من كان يركب كذلك الناقة، لكن سابق وسبق ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دليل على فطنة عظيمة وعلى ذكاء، ولا يحتاج الأمر إلى تدليل على ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد ما أن نظر إلى وجوه أصحابه عرف ذلك في وجوههم. فقال صلى الله عليه وسلم، قال إمام المتقين، قال قدوة العالمين، قال هذا الرسول الأمين إمام المتواضعين: حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. تواضع، انظر إلى تواضع نبيك صلى الله عليه وسلم، لم يذق ذرعا ولم يأتي باعتذارات وإلى آخره، هذا أمر من أمور الدنيا، وما أكثر أمور الدنيا الفانية، تفنى الصحة، يفنى المال، يفنى الجاه، يفنى السلطان، الكل يفنى ويبقى وجه الله سبحانه، يبقى الملك، يبقى الرب سبحانه الذي قدر وقسم أرزاق العباد. إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فعلام الافتخار وعلام التكبر والتجبر كل أمور الدنيا زائلة، صحتي وصحتك زائلة، قوتنا زائلة، مالنا زائل، وإن لم يزل تنازل عنه، هذه حقيقة. حق على الله أي سنة الله الغالبة الدائمة المستمرة التي لا تتبدل ولا تتخلف، ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية في اللفظين، قال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا، إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا، من الدنيا أمور الدنيا إلا وضعه، أما أمور الآخرة، أما طاعة الله، أما ما كان من أمور الآخرة فلا يضعه الله تعالى أبدا، ترتفع وترتفع ولا توضع كما يوضع أمور الدنيا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أهل الخير، أهل الدين، في رفعة، في علو لا ترى لنجمهم انطفاء أبدا. مات الصحابة وهم في علو وفي رفعة، مات العلماء وما زال الناس يلهجون بالترحم عليهم وبالدعاء لهم وهم في مرقاة ومكانة عالية. لا يضع الله تعالى أهل الفضل والعلم والحلم والمجاهدين في سبيل الله، لا يضع الله تعالى أبدا من شأن المتواضعين ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعزك الله تعالى، وأحسن كما أحسن الله إليك، إن الله يحب المحسنين. نعم، أهل الدين والفضل يرفعهم الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. المتواضع الذي يضع من نفسه ولا يحتال على الناس ولا يفتخر بماله بسلطانه بعظمته بأبهته، هذا إنسان متواضع، هذا يرفعه الله في أعين العالمين في أعين الناس أجمعين. ولذلك رفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم لتواضعه، فلقد كان من أشد الناس تواضعا، يأتيه أعرابي يسمع عن الملوك وعن العظماء وعن القادة فيظن أن محمدا جبارا متغطرسا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. أتى الرجل في هيبة وخوف وهلع، جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفرائسه ترتعد يرتجف، إنه يجلس أمام محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا هذا إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في هذه البطحاء. أربع على نفسك، هون على نفسك. تواضع، يدخل الإنسان على مسؤول أو على كبير فكأنه قد علا في الثريا أو فوق القمر بمنازل عالية. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، يضع من نفسه اطمئنانا وطمأنينة للرجل: يا هذا إني هون على نفسك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش، لم أقل ابن فلان، من بني عبد المطلب، من بني عبد مناف، من سلالة إبراهيم، من سلالة إسماعيل، إنما أنا ابن امرأة. والعربي ينسب نفسه لأبيه، انظر إلى هذا التواضع الشديد. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت فقيرة مسكينة تأكل القديد في البطحاء. ارجع إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ترى عجبا، يمشي صلى الله عليه وسلم في الأسواق على قدميه، ليس مع حجاب، لا يدفع الناس عن طريقه ولا يضربون أمامه توسيعا للطريق، يزاحم الناس ويزاحمه الناس، يجلس على الأرض يقول: آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها عنه في بيته، قالت: كان في مهنة أهله يخطف نعله ويحلب شاته، يعمل عمل الرجل في بيته، فإذا حضر وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. يمشي صلى الله عليه وسلم فيمر على الصبية فيسلم على الأطفال. من الناس من إذا مشى لا يسلم على الكبار ولا يسلم على الحاضرين الجالسين، أنفه في السماء، كيف يسلم؟ كيف يأخذ هذا الأجر؟ هو أعلى من ذلك، هو أعظم من ذلك، أغناه الله بماله عن الأجر وعن الحسنات، لا يسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبية، يسلم على الأطفال، يمازح الصغار. كان لأنس أخ يقال له أبو عمير، فكان يمازحه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير لطائر كان يلعب به. كان لأم سلمة ابنة يقال لها زينب، فكان يمازحها ويقول: يا زوينب يا زوينب، يكرر ذلك حتى قال لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكني عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا أريد إطراء، لا أريد السيد المحترم اللي إلى آخره، لا أريد، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إن أردت أن تكتب شفاعة أو ترسل رسالة لابد أن تكتب سطرا أو سطرين من عبارات الثناء والتمجيد. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى ذلك، لم ينظر إليه، بل كان يغضب منه صلى الله عليه وسلم، يجلس في وسط أصحابه، فيأتي الأعرابي لا يعرف محمدا، لا يعرف محمدا. منا من إذا جلس ونحن من أوساط وفقراء ومساكين الناس، يجلس أحدنا يريد أن يتصدر في المجلس، ويريد أن يكون بهيئة معينة ليعرف المسؤول أو الشيخ أو الكبير أو إلى آخره، ثمانيات الآتي إلا ويعرف أن فلانا هذا هو الذي أتى وأقبل إليه لزيه، لكلامه، لتقعره، إلى آخره. أما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأعرابي لا يعرف محمدا، لا يعرف القائد، لا يعرف هذا الملك، فيقول أين محمد؟ يسأل، لا يتميز بزي، ولا يتميز صلى الله عليه وسلم بمكانة، ولا بكرسي مرفوع، ولا بتاج على رأسه، لا يتميز، يراه البعض أقل من رفاقه ومن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فيسأل أين محمد؟ أفيكم محمد؟ فيغضب الصحابة، لا يقول أين رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا هو. لا يغضب، هو اسمه الذي سماه به أبوه، وهذا أعرابي لا يعرف كيف يخاطب الناس. فيترفق به النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل وهو في بيته لحاجة عابرة، يريد أن يمسك له النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذلل له بعيرا، استصعب عليه، تأسد على صاحبه، حرن على صاحبه. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته لا يستنكف، إنه عمل في مصالح المسلمين، فيخرج إلى البستان فيأتي له ببعيره ذليلا مذللا إلى صاحبه. هذه أخلاق النبي، وكم وكم في الشمائل من الآثار والأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. التواضع، تواضع عباد الله، ما سيبقى معك ولا معنا شيء، كل سيفنى وكل شيء سيبيد، فتواضع ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، يختال بنفسه ويفتخر على الناس. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أمر من الله فيه الخير والسعادة والرفعة لك يا عبد الله في الدنيا والآخرة. لا تتكبر، فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو الصادق المصدوق، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، كم في قلوبنا من كبر، كم في قلوبنا من تجبر وتكبر. ما إن رأيت فقيرا تستحقره، ضعيفا فتنظر إليه شزرا، مسكينا فلا تعبأ به، هذا كبر، هذا تكبر. فانتبه لنفسك يا عبد الله، كل أدرى بصدره وقلبه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق. أنت طبيب، أنت مهندس، أنت أستاذ مستشار، تسمع حديثا من رجل آتاه الله شيئا من العلم لكن مسكين، لم يحصل على الشهادة، لم يمن الله عليه بتلك الشهادة، التي أخذها البخاري ومسلم وأحمد وابن وأبو حنيفة وغيرهم فلا تقبل منه، ترد الحديث والآية وتفسير العلماء. لماذا؟ لأن عقلك وهواك لا يتركب مع النصوص الشرعية. تلك العلوم الفلسفية حرفت عقلك وشردت به إلى الضلال وإلى الهوى والعياذ بالله. لا يا عبد الله، خذ العلم إن كان بدليله، وخذ النقل إن كان عن موثوق عن الثقات، واعمل به فلك الخير ولك السعادة والفائدة عند الله سبحانه وتعالى. سابق الأعرابي ناقة النبي فسبقها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدرس تعليما وتربية للأمة أن يتواضعوا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتواضعين، وأن يجعلنا من المتبعين لآثاره وأقواله وهديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العضباء لا تسبق، فجاء يوما أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق جعله الله سنة، أمرا غالبا مستمرا، ألا يرتفع شيء من أمور الدنيا، من مال، من جاه، من سلطان، من تجبر، من تكبر، من صحة، من نفوذ، من قوة، إلا وضعه. بعد ظهوره يأفل، بعد انتشاره يخبو، بعد عز يرجع إلى ذل، بعد تعظيم إلى مهانة، ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فلماذا هذا التهارش على الدنيا والتكالب على زهرتها الفانية؟ يريد الله تعالى لنا الخير ونحن نريد الدون، يريد لنا النعيم وتأبى نفوسنا الشحيحة إلا بالفاني الذي لا يبقى ولا يستمر، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يريد الإنسان عرضا ثاني، وما عند الله خير وأبقى. هذا هو حال الإنسان، هذا هو جهل الإنسان، هذا هو طياش عقله وقلة حكمته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة يلمح وينبه ويصرح لأصحابه بحقارة الدنيا وبزوال شهواتها. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق والناس كنفتي، فمر على جدي أسك ميت فحمله من أذنه وقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ جد. قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء يا رسول الله. قال: أيكم يحب أن يكون له بغير مال بلا نقود؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، فيه عيب إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال: والله للدنيا لهوان هذا عليكم، للدنيا أهون من هوان هذا عليكم، للدنيا أهون عند الله من هوان هذا عليكم. دنيا حقيرة، انظر إلى أهلك، إلى أقربائك، إلى الأقدمين، أين ذهبوا بقوتهم وأموالهم؟ فنوا وفنى المال وذهب السلطان. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكنها لا تعدل، لا تسوى، لا تسوى تلك التي نتكالب عليها ليلنا ونهارنا، نتفكر في الدنيا، في المال، في السيارات، في النساء، في زخرفها، في الذهب، في الفضة، في التجارات الواسعة، في الأسهم، في السندات، في البورصة. أناس طاشت عقولهم، نزلت الأسهم، جنوا، وقع لهم الجنان، ذهبت عقولهم بسبب هذه الأموال. هذا لهذا الحد، جنوننا وصل بالمال لهذا الحد، يطيش عقل الإنسان، يذهب لبه وعقله بسبب هذه الدراهم وبسبب هذه الأموال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لا شك، لا شك، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا تكن كقارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. انتبه شوية شوية على نفسك، لا تفرح، لا تتجبر، لا تختال بمالك، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغ بهذا المال الدار الآخرة الباقية التي تستمر لك. هذا المال من أعظم أسباب الدخول إلى الجنة إذا أنفقته في سبيل الله، في مرضاة الله، فهو قنطرة ووسيلة للجنة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة بمالك وبسلطانك، ولا تنس نصيبك من الدنيا. من الذي يقول اخرج من مالك، تصدق بمالك كله وكن شحاذا فقيرا أبدا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، تمتع بمالك، تمتع به المتعة الشرعية، ولا تنس نصيبك من الدنيا خير. نصحوه بهذه النصيحة ولكنه أبى وتكبر وقال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا بحذلقتي، هذا بمعرفتي، هذا بنصبه واحتياله، إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أكثر منه مالا وأكثر جمعا. أهلك الله من معه مالا أكثر من ماله، وجمع أكثر من جمعه، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا تظن يا قارون أن الله أعطاك مالا فهو دليل على محبة الله لك، دليل على قربك من الله، كما يقع لكثير من أصحاب الأفهام المعوجة. إن الله أعطاني المال والجاه ولا يغدق الله علي إلا لرضاه عني ومحبته لي. نعم، ذكروه وقال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أكثر منه مالا وأكثر جمعا. أهلك، فلو كان هذا الإعطاء والإغداق دليل على محبة الله فكيف أهلكهم الله تعالى أجمعين؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسألون يوم القيامة عن ذنوبهم، فذنوبهم ظاهرة معروفة لا يحتاج إلى سؤال. فخرج على قومه في زينته، تصور زينة فرعون، زينة قارون الذي آتاه الله المال وأغدق عليه في أبهة عظيمة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. محظوظ، مرزق، يمشي والأموال في الطريق، لو نظر على الأرض لوجد آلافا وأموالا، يا ليت لنا ولا يعلمون أن هذا المال وبال ونكال وفتنة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم أهل الحكمة أهل البصيرة أهل الدين، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الذين صبروا عن المعصية، صبروا على الطاعة، صبروا على أقدار الله المؤلمة، هؤلاء الذين لهم الفوز والعاقبة. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. حق على الله، ما رفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. أين أهل الدنيا؟ فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأنه لا يفلح الكافرون. الكافر لا يفلح، هذا الذي أخذ المال وطغى وبغى لا يفلح. فانتبه يا عبد الله، ولا تغتر بأمور الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا فانية، وما يرتفع شيء إلا وضعه الله. وأبشر، أبشر لكل جبار، لكل من عتى وطغى وبغى، أن يكون حاله كحال فرعون، أن يكون حاله كحال قارون، أن يكون حال الدول الظالمة كحال الفرس والروم. هذا حالهم. هل بقي الروم؟ هل بقي قريش؟ هل بقي الفرس؟ هل بقيت الشيوعية؟ لم تبقى. حق على الله، ما وضع شيء، ما رفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. تلك الدول التي تتجبر اليوم بقوتها وسلطانها بجبروتها على المستضعفين، على المسلمين، على الموحدين الذين أساموهم سوء العذاب كأمريكا ومن كان في ذيلهم. إنها بشائر، بشائر تمر علينا اليوم من طوفان، ومن طوفان الأموال. فبإذن الله إنها نهاية، إنها نهاية وبشائر تدل على هذه النهاية، كما ضاع من تقدم عنهم ومن سبقهم، فإن نهايتهم هي هذه النهاية. هذه النهاية، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا، فما بالك بمن أعرض وتجبر وطغى وسفك دماء المسلمين وانتهك عرض المسلمات والآمنين والآمنات وأخذ بلاد الموحدين. ما بالك؟ هل يفلت من غضب الله، من قدرة الله، من بطش الله؟ أبدا والله. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتا أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. حق على الله، ما رفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتواضعين ومن المتبعين لنبيه الكريم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين